أي أن الهدى يشمل الدين بقسميه العلم والعمل، فالدين كله هدى، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى وهو إما علم أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو عمل امتثله، ولهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قولية وفعلية، فالقولية هو ما أرشد إليه الأمة ورغب فيه ولو لم يعمل، فإنه عليه الصلاة والسلام يرشد الأمة إلى الخير ويوجهها إلى ذلك، ولربما شغله عن بعض الأمور المستحبة ما هو أعظم منها، مثل ما قيل في صلاة الضحى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها، وقيل أنه صلىها مرة واحدة عند الفتح، فهذا لانشغاله عليه الصلاة والسلام بما هو أعظم، ولكن السنة تثبت بقوله وفعله ولو لم يفعل، لأنه قد يشتغل بما هو أعظم وما هو أنفع أو بما هو آكد في حقه، لكن تثبت السنة للأمة بتوجيهه وبقوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بفعله إذا فعل شيئا على وجه التدين فهو سنة متبعة، وكذلك بعده العلماء ما وجهوا إليه من العلم وما امتثلوه من العمل فهم دعاء إلى الخير ودعاء للسنة. قال: فكل من عمل عملا أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقي إلى سلوك طريقه يحصل لهم فيه علم فهو داع إلى الهدى، أي من وجه طلاب العلم لطريق يحصل لهم به العلم ويحصل لهم به النفع فهو داعية إلى الهدى بإرشادهم إلى طريق العلم وإلى طريق معرفة هذا الدين، فله في ذلك أجر بحسب ما استفاد منه. وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله وبحقوق الخلق، الحقوق العامة أو الخاصة، فهو داع إلى الهدى. كذلك من أرشد إلى العمل وما يتعلق به من الحقوق، سواء كانت هذه حقوق عامة أو حقوق خاصة، الحقوق العامة التي تكون لعموم المسلمين فيما يؤدون مما أوجب الله عليهم، أو الخاصة المتعلقة في بحقوق من يخصون به هذه الحقوق، كحقوق الأهل خاصة في حق الأب أو في حق الزوج، فإنهم يؤدون هذه الحقوق الخاصة لأبنائهم ولأقاربهم بحسب ما يتعلق بالرجل من حقوق، وبحسب الأرحام وبحسب هذه الحقوق الخاصة. وذكر أيضا أن كل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها، أي يريد بها أو يقصد بها الدين، فهو أيضا ممن دعا إلى الهدى وممن دعا إلى الخير وأرشد إليه. قال: وكل من اهتدى في علمه أو عمله، فكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى. أشار هنا إلى أن الدعوة إلى الخير والإرشاد إلى الخير أيضا قد تكون بالامتثال، وهو أن يكون الرجل مهتديا في علمه وفي عمله فيقتدي الناس به في الخير ويقلدونه في هديه، فهو داعية إلى الخير بفعله وبامتثاله للدين. قال: وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام أو مشروع عام من نفع فهو داخل في هذا النص أيضا. كل من تقدم غيره بأمر للمسلمين فيه مصلحة فهو داعية إلى الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا المقصود هو أن يسن في الإسلام، كما قال العلماء: لا يسن للإسلام وإنما يسن في الإسلام، لأن بعض محسني البدع يحتج بهذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام، ولم يقل من سن للإسلام، لأن الإسلام هو الدين المشروع الذي شرعه الله، فيسن سنة في الإسلام أي داخل في عموم المشروع، مثل الصلاة المأمور بها يفعل شيئا من الأمور فيه إعانة للناس على أداء صلواتهم، مثل الآن هذه الساعات المخترعة التي فيها تحديد الأوقات والأذان وفيها منبه عند دخول الوقت، وقد تقدم للوقت الاحتياطي أو تؤخر، وهذه لا شك أنها من السنن الحسنة، لكن إن صنعها مسلم يريد بها الأجر فهو مأجور، وإن صنعها كافر فليس له أجر في عمله، ولكن المسلمون ينتفعون بها في دينهم. وهكذا كل من أعان المسلمين على أمر من أمورهم وأرشدهم إلى أمر فيه خير، أو أنه سن سنة حسنة في الإسلام، بمعنى أن الشيء المشروع الذي شرعه الله يأتي ويعين عليه بوسيلة يعني جديدة تعين على الخير ولا يحدث في دين الله عز وجل. أما الإحداث في الدين بأن يبتدع بدعة أو عملا يقول هذا سنة حسنة فإن هذا باطل، فالله عز وجل قد أتم لنا الدين وأكمله، فلا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج أن يسن سنن جديدة للإسلام، ولكن المقصود هنا هو إعانة المسلمين على أمور دينهم. وهكذا المشاريع الخيرية الآن، مثل أن يعمل بعض المحسنين مشروعا خيريا فيه إعانة المسلمين على الخير، فهذا أيضا مأجور، وإذا تابعه الناس على ذلك فله من الأجر، يعني مثل من اقتدى به في ذلك. قال المصنف: وعكس ذلك كله الداعية إلى الضلالة، فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين. قال: وعكس ما تقدم هو الدعاة إلى الضلال، فإذا دعوا إلى الضلال أو ابتدعوا بدعا أو فعلوا بدعة فاقتدى بهم الناس وهم بحسب ما تكلموا فيه وما اقتدى الناس بهم فيه فهم يأثمون كما يأثم الفاعل لهذه البدعة. ثم قال: فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. نعم، الدعاة هم أئمة، ولكن قد يكونوا أئمة في الخير وقد يكونوا أئمة في الشر، فمن دعا غيره إلى أمر من الأمور فهو إمام يرشد الناس، ولكن إما أن يرشدهم إلى الخير فهو من أئمة الهدى، وإما أن يرشدهم إلى الشر والبدع والمعاصي فهو من أئمة الضلال. قال: وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى. كذلك نبه المصنف على أنه مما يدخل في عموم الحديث إعانة المسلمين، ولو لم يرشدهم لكنه أعانهم، لأن الإعانة أيضا يحصل للمسلمين بها نفع، فمن أعان على الخير فهو كالدال عليه، وكل من أعان على غير أعان غيره على الإثم والعدوان فهو بحسبه، فكل من أعان على الخير فهو شريك للفاعل يؤجر كما يؤجر الفاعل، وكل من أعان على ضلالة وعلى ظلم وعلى بغي فهو شريك للفاعل يأثم كما يأثم. هذا ما ذكره المصنف في شرح هذا الحديث، ونعود إلى شرح الحديث بحسب ما تعودنا وسرنا عليه في الأحاديث السابقة، فنقول أن هذا الحديث أصل عظيم في الدعوة إلى الخير وعظم أجر الدعاء إلى الخير، وهو أصل عظيم في التحذير من الدعوة إلى الإثم وإلى الشر، وفيه الزجر البالغ عن دعوة الناس إلى الشر. وهذا الحديث كما تلاحظون بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكم الدعاء، الدعاة إلى الهدى والدعاة إلى الضلالة، وبين فيه أجر الدعاة إلى الهدى، وأن لهم من الأجور مثل أجور من اتبعهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وأن الدعاة إلى الضلالة عليهم من الإثم مثل آثام من تبعهم لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهو من حيث الجملة مشتمل على جملتين، الجملة الأولى في بيان حال من دعا إلى الهدى وبيان أجره، والثانية في بيان حال من دعا إلى الضلالة وبيان إثمه. في الجملة الأولى في قوله من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى، الدعوة هنا تشمل أمورا كثيرة، فقد تكون دعوة حسية وقد تكون دعوة معنوية. فالدعوة الحسية هو أن يطلب من الناس أن يتوجهوا إلى مكان كذا، أو أن يرشدهم إرشادا حسيا إلى طريق المسجد مثلا، أو إلى طريق الحج، أو إلى طريق العالم الذي يسأل، فهذا إرشاد حسي ويقوم به أهل العلم وغيرهم من عامة الناس ممن عرف طريق المسجد وطريق مكة وطريق العالم الذي يسأل فأرشد ووصف، ولربما صاحب السائل إلى أن يأتي به إلى بيت العالم ويقول هذا العالم وهذا المفتي اسأله عما بدا لك. فهذا إرشاد حسي وإرشاد إلى الطريق الحسي، ويقدر عليه أهل العلم وغيرهم من الناس. وهناك دعوة وإرشاد معنوي، وهذا الإرشاد يكون في العلم في توجيه الناس إلى الخير، وهذا التوجيه وتوجيه الناس إلى الهدى وإلى الخير يحصل بأمور كثيرة، ولكن أشهر الموجهين إلى الخير في هذا الدين هم المعلمون والدعاة والمفتون، ثلاث أصناف من علماء الأمة، قسم يعلم والآخر يدعو والثالث يفتي. فهؤلاء هم الذين يوجهون إلى الناس إلى الخير. أما العالم فهو يدعو إلى الهدى وإلى الخير بتعليم الدين وببيان أحكامه، فكأنه يقول للناس من أراد الصلاة فهذا بيانها وهذه كيفيتها فامتثلوها، ومن أراد الزكاة فهذه صفتها وهذه كيفيتها فامتثلوا، ومن أراد الحج فهذه صفته وكيفيته فامتثلوا. فهذا الصنف الأول هم المعلمون والمدرسون، وهم الذين يبينون للناس الدين ويبينون للناس أحكام الشرع ويبينون للناس ما شرع لهم في عبادتهم لله، يبينون التوحيد ما الذي يجب على الأمة فيه ويحذرونهم من ضده، وما يجب على الأمة أن تحذر من الشرك كبيره وصغيره وكل ما يضاد عن التوحيد وعن العبادة التي أمر الله عز وجل بإخلاصها لله. فهؤلاء هم المعلمون وهم المدرسون. وقد يقول القائل كيف المعلم يدعو إلى الخير؟ نقول نعم، فإن تعليمه للناس يتضمن دعوته إلى الخير، فإنه يبين للناس دينهم الذي إذا عرفوه صحت عبادتهم واستجاب الله عز وجل لهم، فإن هذه العبادة لا تصح إلا بتأديتها على الوجه المشروع. والصنف الثاني هم الدعاة، وهم الذين يدعون الناس ويرغبونهم في دين الله، وعمل الداعية هو في الترغيب وفي حث الناس على عمل الخير أكثر من تعليمه، فيقول للناس صلوا وصوموا وزكوا واعبدوا الله واتقوا الله وتجنبوا المعاصي، هذا هو الداعية، وعمله هو في الإرشاد والتوجيه، توجيه الناس إلى الخير. ولكن كل عالم فهو داعية، وكل داعية فهو معلم، فلا يمكن أن يكون الرجل هو معلم للخير ولا يدعو الناس إليه، ولا يمكن أن يكون داعية يوجه الناس إلى الدين وهو لا يعرف أحكامه. ولهذا من الأخطاء الشائعة الآن هو التفريق بين العلماء والدعاة، يقال هذا عالم وهذا داعية. إذا كان من حيث يعني العمل أن هذا يمتهن التعليم والتدريس، أو هذا عالم وهذا يمتهن الدعوة موظف في الحسبة، أو أنه مشتغل بهذا على جهة الاحتساب وهذا محتسب في التعليم، فلا بأس، فمنهم من يشتغل بهذا ومنهم من يشتغل بهذا. وأما من حيث بيان حال العالم والداعية فكل عالم فهو يدعو إلى الخير، لا يمكن الإنسان يوجه الناس إلى الدين ولا يدعوهم إليه. وكذلك الداعي لا يمكن الإنسان يوجه الناس إلى دين الله عز وجل وهو لا يعلم الأحكام. الصنف الثالث هم المفتون، والمفتي هو الذي يبين للناس أحكامهم على وجه الخصوص، وذلك بتنزيل الأحكام المطلقة على المعينين. يعني هذا لا يعلم ولا يدعو، ليس هو من الدعاة، ولكن انتصب للناس، يقول من كان لديه سؤالا أو أمرا مشكلا بينته له، فيسأله الناس عن حكم كذا وكذا، فيبين لهم أحكام الله وينزل أحكام الشرع على المعينين، فيتبين للمعين حكم مسألته. مثال ذلك من وقع له خطأ في صلاته أو في حجه أو في بعض عبادته فهو لا يعرف الحكم، فيحتاج من يبين له الحكم ويرشده إلى ما يعمل وإلى ما يفعل، وهل يعيد الصلاة أم أنه يجبر هذا الخطأ بسجود سهو، أو أنه يكون هذا من الأمور المعفو عنها مثل السنن التي قد تترك ويظن بعض الناس أن فيه عليه فيها إثم، فيقال هذه سنة إذا أتيت بها فلك أجرها وإن تركت فلا شيء عليك. فالمفتي هو الذي يبين للناس أحكام الدين فيما يشكل عليهم، والمفتي ينظر إلى الحكم الشرعي وينظر في حال المعين وينزل الحكم على هذا المعين، فيقول فعلك صحيح وفعلك خاطئ وأنت مأجور أو أنت آثم، فهو ينزل الحكم المطلق الشرعي على حال المعين. ولهذا قال العلماء الفتوى أصعب من التدريس، لأن التدريس سهل أن يأتي إنسان يدرس أحكام الصلاة، لكن عندما يسأل السائل ويحتاج إلى من يبين له الحكم وينزله على هذه الحالة الخاصة، فإن هذا يتطلب النظر في أمور كثيرة، فإنه قد يغيب عن العالم أحيانا تنزيل الحكم المطلق على المعين للاشتباه الذي يقع في الأحكام المطلقة أحيانا وفي أحوال المعينين، فيظن أن هذا كهذا وبينهما افتراق يترتب عليه تغير الحكم. ولهذا لا يصلح للعامة أن يأخذوا فتاوى العلماء وينزلوها على أنفسهم، فإن فتوى العالم تتنزل على سؤال معين، وقد تكون حال هذا المعين الآخر تختلف حاله عن حال المعين الذي نزل عليه السؤال، فلا يصلح أن تنزل الفتوى على شخص آخر حتى يتفق مع السائل في سائر أحواله وفي سائر ما ذكره، بحيث يكون هذا حاله كحال السائل فيتنزل الحكم. وأما مع اختلاف الأحوال والصور فعند ذلك يختلف الحكم بحسب ذلك. وأيضا الفتوى تتطلب أيضا فطنة وذكاء وسرعة بديهة، فإن الأسئلة ترد كثيرة وهي ليست من باب واحد، فهذا يسأل عن الصلاة، وهذا ينقل عن مسألة في الحج، وهذا يسأل عن المعاملات، وهذا يسأل عن خصومة، وهذا يسأل عن مسألة أخرى، فهذا يتطلب الأناة واستيعاب السؤال أولا، ثم النظر في الحكم العام، ثم كيف ينزل هذا الحكم على المعين. ولهذا لو فات المفتي شيئا من بعض الأحوال التي يذكرها السائل لتغير الحكم. وبعض المحققين من المفتين لربما احتاج أن يسأل المستفتي أسئلة كثيرة ليتبين من حاله ما ينزل الحكم عليه تنزيلا صحيحا، فإن بعض المستفتين يطيل في السؤال بلا حاجة، وبعضهم يقصر في السؤال التقصير الذي يترتب عليه تغيير في الحكم. أذكر سائلا مرة سأل يقول إن فلان تزوج فلانة بمهر كذا وعمل وليمة، ويذكر شيئا كثيرا من أخبار الزوجين، ثم به في نهاية الأمر يسأل عن مسألة في الطلاق. طيب ما نحتاج لهذا، إن فلان تزوج فلانة بمهر كذا وعقد عليها في سنة كذا وسافرت معه حصل بينهما خلاف، نحن نحتاج الآن إلى معرفة حال المرأة عندما أوقع عليها الطلاق، هذا الذي يحتاج إليه المفتي. هذه المرأة هل طلقت في طهر أم في حيض أو نفاس؟ وهذا الطهر هل وقع فيه جماع أم لا؟ وهذا الزوج الذي طلق ما هو لفظه؟ هل هو صريح في الطلاق أم كناية؟ وهل أراد منعها من شيء فنزل عليها هذا الحكم أم أراد أن يطلقها؟ وهذا الطلاق هل هو منجز أو معلق؟ أحوال وصور كثيرة. ولهذا كثير من السائلين عن أحكام الطلاق تخفى عليهم هذه المسائل، يتصل بعضهم بالهاتف ويقول أنا أريد من يفتيني فيما قلت لزوجتي، وهذا يتطلب سؤاله عن مسائل كثيرة. وهذا الطلاق هل سبقه طلاق قبله أم لا؟ لأنه إذا اعتد بهذه الطلقة فهل هي بائنة باعتبار ما قبلها أم أنها طلقة وفي الأمر سعة بعدها؟ كل هذه الأمور يحتاج إليها المفتي، ولا يحتاج لهذه المرأة كم أعطيت من المهر، كيف تزوجها زوجها، سافرت معه أو طلقها في بيتها أو في السفر، ما نحتاج لهذه الأمور. ففقه السؤال أمر مهم يحتاج إليها المستفتي، وهو الذي يحتاجه المفتي. ولهذا الإجابة على أسئلة الناس من أصعب الأمور. وأيضا بعض الناس يستخدم بعض الألفاظ التي قد لا تكون معروفة عند المفتي، إما لاختلاف البلد أو البيئة أو لوجود بعض المصطلحات ما نشأ عليها العلماء وجدت الآن في حياة بعض الشباب، والعلماء الكبار لم يعرفوها من مجتمعهم ولم يعرفوها من خلال دراستهم للعلم. فيحتاج أيضا المفتي أن يكون ملما ببعض المصطلحات الجديدة والمخترعات وبعض ما أحدث في هذه العصور. إذن المفتي هو أحد الموجهين إلى الخير، وله أجر عظيم، خاصة عندما تكون أمور معقدة، إما خصومات بين الناس يوجه إلى الخير، وإما مسألة مشكلة على المستفتي في دينه وفي عقيدته أو في عبادته، أو لربما كانت وساوس شغلته عن دينه فيوجه إلى الخير، وإذا به قد انتفع انتفاعا عظيما بهذه الفتوى التي وجهه إليها المفتي. فهؤلاء هم الموجهون إلى الخير، وهم المعلمون والدعاة والمفتون. وكذلك يدخل في التوجيه إلى الخير النصيحة، وهذه النصيحة عامة، قد تكون من عالم، وقد تكون من طالب علم، بل قد تكون من عام له خبرة في هذا الأمر، مثل التاجر ينصح في حدود خبرته. إذا جاء مسلم قال أنا أريد التجارة وأنا أريد أن أفعل كذا وكذا، فيأتي التاجر المجرب الخبير فيقول يا فلان أنا صاحب خبرة، ولا تفعل كذا فإنك لربما خسرت مالك، فينصح له. وهكذا الطبيب ينصح في حدود تخصصه، والمهندس ينصح في حدود تخصصه، وكل من له خبرة من المسلمين ينصح إخوانه بحسب تخصصه وبحسب معرفته. فهذا يدخل في الدلالة إلى الخير وإلى التوجيه إلى الخير. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى. الهدى خلاف الضلال، ويدخل في هذا الدين كله وكل ما فيه أيضا نفع للناس. وفي بعض الألفاظ من دعا إلى خير، ويكون الخير هنا أعم من الهدى، لأنه يشمل خيري الدنيا والآخرة، ولكن أيضا الهدى كل ما للناس فيه نفع في دينهم ودنياهم فإنه داخل في هذا الأمر. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، كان له من الأجر والثواب عند الله عز وجل مثل أجور من اتبعه على هذه الدعوة وفي هذه الفتوى وفي هذا الدرس الذي بين فيه حكم الشرع. وبهذا يتبين عظم أجر وثواب الدعاء إلى الخير ومعلمي الخير والمفتين الذين يوجهون الناس إلى الخير. ولهذا كل من علت همته في طلب رفعة الدرجات عند الله عز وجل فإنه يطلب العلم فيتعلم ويعلم. ولهذا العالم إذا رزقه الله الفقه ورزقه الإخلاص ورزقه الصبر على تعليم الناس فهو على أمر عظيم، لا يمكن أن يعرف قدره إلا الله عز وجل. فإن الإنسان يتكلم بكلمة ويعمل بها الرجل 60 سنة 100 سنة، قد يمد الله في طفل في عمر طفل صغير توجهه إلى الخير ويستجيب لهذا التوجيه ويعمل بهذه العبادة إلى أن يموت. مثل ترى شابا صغيرا تقول يا بني احرص على السنن الرواتب قبل الصلوات وبعدها وهي كذا وكذا، فيجعل الله لهذه الكلمة أثرا عظيما في قلبه فيعمل بها ويلزم هذا التوجيه إلى أن يموت. كم لهذا الداعية إلى الخير من الأجر والثواب عند الله عز وجل، له من الأجر مثل أجر هذا العامل الذي عمل بهذا التوجيه. فكيف إذا كان التوجيه في توحيد الله وفي التحذير من الشرك وفي دعوة الناس إلى الصلوات الخمس والواجبات الأخرى، ويستقيم الناس على هذا التوجيه وينتفع الناس بهذا الخير، يصلون ويصومون يقومون الليل ويذكرون الله، تجري على هؤلاء الدعاة أعمالهم وأجورهم، ولربما كان الواحد منهم هو نائم في بيته ويجري الله عز وجل عليه أجره وثوابه بعمل من يعمل بدعوته وبتوجيهه إلى الخير. ثم أكد هذا الأمر بقوله: من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا تأكيد للأمر، أن الأمر ليس على سبيل التقريب، يعني له من الأجر ما يقرب من أجرهم. بل جاء مؤكدا أن الأجر كامل، قال من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، يعني أجره كامل على الله مثل أجر من اتبعه على الخير وعلى الهدى. وهذا أعظم مرغب للعلماء وللدعاة ولمن كان عنده علم أن يبثه في الناس وأن يوجه الناس إليه، فإذا عمل به الناس كتب الله عز وجل له أجره وثوابه. وخاصة إذا وفق العالم لتدوين الكتب ولتأليف الكتب والمصنفات وتداولها الناس وانتفعوا بها، يموت الرجل ويبقى كتابه بعده يقرأ وينتفع به ويعمل الناس به من بعده، فهذه صدقة جارية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم نافع ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فذكر العلم النافع الذي ينتفع به. كيف العلم النافع ينتفع به بعد موت العالم؟ إما بكتب يتركها بعده يقرأها الناس، وإما بطلاب علم يحملون علمه ويحملون فقهه ويقولون حدثنا فلان ووجهنا فلان، ويعملون وينقلون العلم إلى غيرهم، فإنه تجري عليه أجوره بحسب من استقام على الدين بدعوته إلى الخير وإلى السنة. ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة. من دعا إلى ضلالة، والدعوة إلى الضلالة كما سبق ذكرنا في دعوة الخير، هو إما أن يرشد إليها إرشادا حسيا كمن يرشد الناس إلى أماكن المعاصي والفجور ويرشدهم إلى أماكن البدع وأهل البدع، فهذه دلالة حسية. وهكذا الآن هذه الوسائل التي يتوصل بها الناس إلى بعض الشرور، مثل هذه الأجهزة الإلكترونية، فكون بعض الناس يعلم بعض من يستخدم هذه الأجهزة استخداما سيئا فإنه يأثم بحسب استخدامهم لها، وإذا علمهم استخدامها واستخدموها استخداما حسنا فإنه مأجور بحسب من علمه. انظر إلى عالم يأتي شاب لربما كان من أبنائه يقول: يا شيخ، تستطيع من خلال هذا الجهاز أن تطبع كتبك وأن تدون علمك، تفعل كذا وتفعل كذا، فيعلمه، ثم يتعلم هذا العالم أو طالب العلم كيف يكتب، كيف يأخذ هذه المعلومات من هذه الموسوعات، فيكون هذا من دلالة هذا الشاب الذي أتقن هذا الجهاز وأرشد العالم إلى التأليف. كل كتاب يؤلفه هذا العالم له أجر فيه، لأنه هو الذي علمه. وهذا كما قلت فإن التعليم يختلف، فقد يكون العالم عالم في العلم لكن لا يحسن استخدام هذا الجهاز، فيرشده ويوجهه إليه، فيكون له من الأجر بحسب ما يكتب هذا العالم من الخير توجيه الناس، يؤجر هذا الشاب. وهكذا في مقابل هذا، إذا علم الناس وسيلة واستخدموها في الشر فإنه يأثم، فالأمر خطير. إما أن يأجر، إما أن يؤجر ويجري عليه أجره حتى بعد موته، وإما أن يأثم وتأتيه تبعات هذا الإثم حتى بعد موته. ومن دعا إلى ضلالة، أيضا الدعوة إلى الضلالة قد تكون بدلالة معنوية، مثل الدعوة إلى البدع، الدعوة إلى الشرك، الدعوة إلى المعاصي، خاصة في هذه العصور. هناك من يدعو إلى الشرك، هناك من يدعو إلى السحر ويعلم الناس السحر، هناك من يدعو إلى البدع، بل أصبحت قنوات متخصصة، كل قناة تدعو إلى باب من أبواب الشر ومن أبواب البدع، فهؤلاء دعاة إلى الشر. وكذلك الدعاة إلى الشهوات وإلى المعاصي وإلى الفجور وإلى شغل المسلمين بهذه الملهيات التي شغلتهم عن دينهم، فكل هؤلاء دعاة إلى الشر وإلى الضلال. وهكذا كل من شغل المسلمين بأمر تضيع فيه أوقاتهم ولا ينتفعون منها فإنه سيتحمل آثامهم إذا ما صرفهم عن دين الله عز وجل بهذا. قال: من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، يعني هنا تقابل، كما أن الداعي إلى الخير يؤجر بحسب من عمل بدعوته، كذلك الداعي إلى الضلال فهو آثم بحسب من عمل بدعوته إلى الشر. ولهذا هناك مسألة تكلم فيها العلماء وبحثوها، قالوا: من دعا الناس إلى ضلال أو إلى بدعة أو إلى معصية ثم تاب وأصبح مستقيما على السنة وعلى الطاعة، وبقي من تضرر بدعوته على ما هو عليه، فهل هذا الرجل يسلم من آثامهم أو تبقى ذمته معلقة بحسب من يعمل بهذا الإثم؟ فظاهر الحديث يدل على أنه لو تاب ولو رجع فإنه يلحقه من إثم هؤلاء الذين دعاهم إلى الضلال وإلى البدع، وسيسأل عنهم يوم القيامة. وأخطر ما يكون اليوم كما هو ملاحظ أن كل كلمة تودعها في هذا الجهاز وما يسمى بالشبكة العنكبوتية فهذه ما يستطيع أحد أن يمحوها بعد ذلك، يتلقفها الناس وينشرونها، فإن كانت من الخير انتشرت وإن كانت من الشر انتشرت. فعلى المسلم الحريص على دينه أن يتنبه قبل أن تكتب هذه الكلمة، انظر هل هي من الهدى أم من الضلال، وانظر إلى أثرها بعد ذلك. قد يتوب الإنسان وينيب ويرجع إلى الله، ولكن يبقى هذا الأثر في الناس يعملون بهذه البدع ويعملون بهذه الفتن، ويلقى الله عز وجل يوم القيامة بآثامهم. تأمل العاقل بعض البدع الموجودة الآن والتي وجدت في عصور متقدمة من عصور السلف كالسبائية والجهمية والمعتزلة والمرجئة والقدرية، هذه مقالات مبتدعة أول من أحدثها رجال، كم مضى على موتهم؟ بعضهم مضى على موته ما يقرب من أكثر من 1200 إلى 1300 سنة، وما زال طوائف من المسلمين بل ربما بلغوا ملايين من البشر يعملون بهذه البدعة، ولا يدري الإنسان هل سترتفع هذه البدعة أو تبقى إلى قيام الساعة، والناس يعملون بهذه البدعة. من الذي أحدثها؟ فلان، وسيسأل عنهم يوم القيامة. فهذا شيء مخيف، الإنسان فيما بينه وبين الله يعصي الله، وقد يتوب فتمحى آثامه وذنوبه، ولكن الداعية إلى البدع وإلى الضلال وإلى الفتن يتكلم بكلمة ويتناقلها الناس عنه يموت وتبقى البدعة بعده، تناقلها الناس يتضررون بها، كما يحصل الآن بعض من يدعو الشباب إلى بعض الأمور يظنون أن الأمر سهل ويدعونهم إلى كذا وفعل كذا، إلى أن تترسخ في نفوسهم هذه الشبهة، فقد يموت الرجل وتبقى هذه الشبهة في الناس ويتناقلها الناس إلى أن تصبح فرقة أو بدعة جديدة تضاف إلى الفرق وإلى البدع المبتدعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وسيسأل عنهم يوم القيامة. فهذا أمر خطير، فالإنسان فيما بينه وبين الله قد يتوب وتمحى سيئاته في لحظة، ولكن الدعوة إلى الشر وإلى الضلال وتضليل المسلمين في دينهم في عقيدتهم وغرس الشبه في مجتمعات المسلمين هذا أمره خطير، ولو تاب الرجل فإنه يسأل عن هؤلاء الذين أضلهم. ثم قال لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، يعني كل الآثام التي يرتكبها هؤلاء في بدعهم وفي مقالاتهم وفي أقوالهم وفي كل ما يقترفون فهو آثم معهم، شريك لهم في الإثم، فهذا مما يدل على خطورة الأمر. ولهذا هذا الحديث مخيف، مع ما فيه من الترغيب في الدعوة إلى الخير فيه زجر عظيم عن الدعوة إلى الشر وإلى البدع والضلال، ويكون الإنسان على حذر أن يتكلم بكلمة ويتثبت. إذا أردت أن تؤلف كتابا أو أن تنشر مقالا فتأكد من هذا الكلام واعرضه على أهل العلم وتثبت، هل فيه أخطاء أم لا، هل فيه بدع أم لا، هل وجهت الناس إلى أمر يخالف السنة، فإنك ستسأل عن هذا وستسأل عمن تضرر بهذا الكلام. صلى الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. صلى الله إليكم. يقول السائل كيف نوفق بين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه والآية ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ نعم، لا تعارض في قوله لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يتحمل الإنسان إثم غيره، لكن الإثم الذي تسبب فيه هذا من سعيه، هذا من سعيه ومن أثره. والمقصود أن الإنسان إذا لم يتسبب في معصية غيره فلن يسأل عن معصية فلان أو فلان، إذا أنكر ذلك، إذا بلغه فأنكره ولو بقلبه. وأما إذا أثر في غيره بحيث دعاه إلى معصية أو تأثر به في ذلك فهذا من سعيه، لأنه هو الذي أثر، ولأن هذا المتأثر سيقف بين يدي الله يوم القيامة ويقول يا ربي هذا الذي أضلني وهذا الذي أفسد علي ديني، فكيف يعاقب هذا ويترك الأول الذي دعا إلى الشر وأغوى الناس وأضلهم؟ فلا تعارض، هذا من سعيه وهذا من أثره، كما أن الداعي يؤثر الخير فيؤجر عليه، هذا أثر الشر ويأثم عليه ويحاسب عليه. نعم. والسؤال هل يشرع التمسح بمقام إبراهيم تبركا؟ لا يشرع هذا، هذا من فعل أهل الجهل، يظنون أن التمسح بهذا السياج، هذا حديث جديد الآن، ولو كان قديما فإنه لا يشرع التبرك بشيء إلا أن تدل السنة عليه، وكل ما يتبرك به بعض الزوار وبعض الحجاج والمعتمرين في مكة والمدينة بالأحجار والأبواب وغيرها كل ذلك غير مشروع، والذي شرع هو تقبيل الحجر الأسود واستلامه والإشارة إليه واستلام الركن اليماني، وهذا أيضا لا يسمى تبرك، وإنما هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما بقية الأركان من البيت أو الأماكن من المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع التبرك والتمسح بشيء من ذلك، فإن هذا من البدع ومن الضلال التي لبس بها الشيطان على بعض الجهلة، ولربما نقلهم إلى الشرك الأكبر بأن يعتقد بعضهم أن في هذا نفع وأنه يدفع عنه الضر ويجلب له الخير. نعم. قل السائل أنه يعلم أن أحدا اشترى سيارة بقرض ربوي، فهل يجوز له أن يعمل له في هذه السيارة براتب؟ إذا اشترى السيارة وهو ليس له أثر في هذه المخالفة وإنما يعمل في السيارة بعمل مباح لا بأس، لأنه لو قيل بهذا أن كل التجار أو كثير من التجار الذين قد يدخل في معاملاتهم شيء من المحرم يقول لا يجوز أن تتعامل معهم، هذا الإثم على صاحبه، ولكن الضابط في هذا هذا العمل الذي تقوم به، هل فيه إثم أو إعانة على الإثم؟ هذا لا يجوز. وأما إذا كان هذا عمل مباح فأنت لست بمسؤول كيف تملك فلان هذه السيارة إذا كان قد اشتراها بقرض ربوي أو شبهة، فهو مسؤول عنها وسيحاسب عن ذلك. وليس من شرط من تعمل لديه في سيارة وغيرها تقول كيف اشتريت السيارة، هل اشتريتها بقرض أو اشتريتها بالنقد، وهذا القرض نبوي أو غير نبوي، إنما أنت مسؤول عن عملك الذي تباشره. نعم. قل السائل: ما هي شروط البدعة الحسنة، وكيف نميز بينها وبين البدعة الضلالة، وهل للبدعة مراتب؟ أولا، هل هناك بدعة حسنة؟ ليس هناك بدعة حسنة، وإنما ما جاء في بعض كلام السلف كقول عمر: نعمة البدعة هذه. قال العلماء: لم يرد البدعة الشرعية، وإنما يريد تهيئة المسجد، وهو من المعاني اللغوية، ليس المقصود بذلك البدعة الشرعية. فكيف عمر يبتدع بدعة شرعية ويقول نعمة البدعة هذه؟ هذا لا يليق بمقامه، ولكنه قصد إنارة المسجد، فإنه أضاء المسجد وهيأه للصلاة، فقال نعمة البدعة هذه، يعني ما أحدث من هذه الأمور العادية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقصد بذلك أن صلاة التراويح محدثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وصلى بصلاته بعض الصحابة، ثم في الليلة الثالثة والرابعة امتنع أن يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل للرفيق الأعلى، وجاء عهد أبي بكر وقد انشغل بحروب المرتدين ولم تطل مدة خلافته رضي الله عنه، فإن خلافة أبي بكر كانت 2.5 سنين، ثم جاء عهد عمر واستقر الناس فعادوا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بصلاة التراويح، وجمعهم عمر على إمام بعد أن كانوا يصلونها فرادى. فالمقصود أن البدع ليس فيها حسن، إذا كان المقصود بذلك البدع الشرعية. وأما ما أحدث الناس في دنياهم مثل بعض الأمور المحدثة الآن، ممكن نقول المكبر بدعة حسنة، لكنه ليس بدعة شرعية، وإنما هو بدعة لغوية. وهكذا بعض الأمور التي استحدثت الآن مثل هذه الأجهزة، أجهزة الوسائل، نقول مثلا نعمة البدعة هذه، هذه بدعة حسنة إذا أحسن استخدامها. أما في الدين فليس هناك بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث العرباض قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوله كل بدعة ضلالة يدل على أنه ليس في البدع ما هو حسن، وإلا قد يقال من الضلال ما هو حسن، هذا لا يمكن، لأن البدعة موصوفة بأنها كلها ضلال، وإذا كانت ضلال فلا يمكن أن يكون فيها حسن. نعم. يقول السائل: من يدعون الناس إلى البدع ويظنون أنهم يدعونهم إلى السنة، هل يحصل لهم الأجر في الدعوة إلى ذلك، وما حكم الذين يقتدون بهم عن جهل؟ كيف يحصل لهم أجر في الدعوة إلى البدع؟ هؤلاء إذا كان يدعون الناس إلى البدع بجهل، فهم ممن يتكلم على الله بغير علم، وإثمهم عظيم. وإن كانوا يدعون الناس إلى البدع وهم يعلمون أنها بدع، فهم آثمون، ومن تبعهم على ذلك فهو آثم معهم. وأما أن يقال من دعا إلى بدعة يظن أنها سنة فهو مأجور، هذا غير صحيح، بل لا يؤجر الإنسان إلا على الدعوة إلى الخير وعلى الإسلام والسنة. نعم. قل السائل: أنهم يقترضون من بعض الناس أموالا في البلاد، ثم يشترط هؤلاء الذين أقرضوهم أن يردون عليهم الدين بالريال السعودي، ويشترطون سعرا معينا للصرف، فهل هذا يدخل في الربا؟ نعم، لأن هذا فيه الصرف، والصرف لا يجوز أن يكون إلا بالتقابض في مجلس واحد، فهذا قرض جر نفعا، وهو يريد أن يتوصل بهذا القرض أن يحصل على عملة أخرى، ويشترط صرفا معينا لها، فيرجع عليه هذا الأداء لهذا الدين بسعر أكثر من السعر الذي أقرضه، وهذا هو عين الربا. نعم. يقول السائل: هل تسقط السنة الراتبة في السفر وكيف يفهم قول عمر رضي الله عنه، قول ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا في السفر لأتممت؟ نعم، السنن الرواتب إذا كان مسافرا ويقصر فخفف الله عز وجل، ولا تؤدى إلا راتبة الفجر. وقول عمر لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة، لأنه كيف يخفف عن المسلم في فرضه فتقصر الرباعية إلى ركعتين ثم يشرع له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها. نعم. والسائل: هل دخل